بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى القسم الثاني من الأدوات التي تدل على الطلب، وعبارة عن الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء. يقع البحث في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب في مقامين: المقام الأول في توجيه دلالتها على ماذا؟ على الطلب، بعد الفراغ عن كونها تدل على الطلب. المقام الثاني أن هذا الطلب الذي تدل عليه الجملة الخبرية، هل هو طلب إلزامي أم طلب نفي؟ إذن بناء على ذلك يقع الكلام في مقامين: المقام الأول في توجيه الدلالة على الطلب، وإنما قلنا في توجيه الدلالة على الطلب لكون دلالتها على الطلب مفروغ لكون دلالتها على الطلب مفروغا عنه عند العلماء، وإنما الخلاف الذي وقع هل تدل على الطلب الوجوبي أو الطلب الاستحباب. أما أنها تدل على الطلب وكيف يوجه هذا الطلب، فوقع الخلاف بين علماء الأصول في ذلك. لا شك ولا ريب أن الجملة الخبرية بلحاظ مدلولها الوضعي قد وضعت للدلالة على صدور الحدث من فاعل ما في أحد الأزمنة الثلاث. مثلا لو قال المولى: إذا قهقهت في صلاتك فتعاد، أو تعاد الصلاة من القهقهة، هذه تعاد الصلاة جملة خبرية بحسب وضعها الأولي موضوعة لنسبة الإعادة إلى فاعل ما، يعني نائب فاعل منصوب بحسب هذه الجملة. لكن لما قامت القرينة على أن المتكلم ليس بصدد الإخبار، فكان لابد من توجيه هذه الدلالة. ذكر المصنف رحمة الله عليه في هذا الكتاب توجيهات ثلاثة. التوجيه الأول أنه لا يوجد تصرف لا في مرحلة المدلول التصوري ولا في مرحلة المدلول التصديقي الأول، بمعنى أن يعيد الصلاة أو أعاد الصلاة مستعملة في نسبة الإعادة إلى فاعل ما، هي موضوعة لنسبة الإعادة إلى فاعل ما ومستعملة في نفس ما وضعت له، فلا يوجد تجوز. إذن أين هي العناية إذا كانت موضوعة لنسبة الإعادة إلى فاعل ما واستعملت في هذا المعنى؟ إذن كيف دلت على الطلب؟ يقول: عن طريق إبراز عناية في المخاطب الذي هو موضوع الحكم، بأن يفرض أن هذا الخطاب الذي وضع لنسبة الإعادة إلى فاعل ما قد وجه للإنسان المتدين الذي يكون ب بصدد امتثال تكاليف المولى. فإذا بما أن هذا الخطاب قد وجه إلى الإنسان المتدين الذي يكون بصدد تكاليف المولى فلم يلزم الكذب في الجملة. ليه؟ لأن الجملة لم تستعمل في غير ما وضع له من جهة، ومن جهة أخرى لما استعملت في نسبة الإعادة إلى فاعل ما وفرض أن هذا الفاعل مما كان بصدد الامتثال، فبهذه القرينة نستكشف أن المراد الجدي هو طلب الامتثال. إذن غاية ما حصل اختلاف المراد الجدي عن المراد الاستعمالي والوضعي والتصوري، فلا يلزم لا كذب ولا مجاز. أما أنه لا يلزم مجاز فلأن المجاز وصف لأي شيء للمدلول الاستعمالي والمفروض أنها مستعملة في موضعه لا. أما أنه لا يلزم الكذب فلأنه عندما فرضنا أن المخاطب هو الإنسان المتدين الذي يكون بصدد الامتثال واختلف المراد الجدي عن المراد الاستعمالي فحينئذ لا يلزم الكذب، لأن الكذب عبارة عن أن يكون المراد الجدي مطابقا للمراد الاستعمالي، وإذا نظرنا إلى الخارج والواقع نجد أن الأمر ليس كذلك، وفيما نحن فيه المراد الجدي ليس مطابقا للمراد الاستعمالي، فلا يلزم لا تجوز ولا غاية الأمر. نحتاج إلى قرينة تدل على أن المخاطب والموضوع هو الإنسان المتدين ومن كان بصدد الامتثال، والقرينة على ذلك موجودة وهي قرينة مقامية. الآن عندما يأتي السائل إلى الإمام عليه السلام يسأل، وهو لا يريد من الإمام عليه السلام أن ينقل له معلومات خارجية وأنباء حتى يكون المراد الجدي هو الإخبار، وبمجرد إتيان هذا الرجل إلى مجيء هذا الرجل إلى الإمام عليه السلام كاشف ذلك على أنه ممن يتعبد بكلام الإمام عليه السلام، فهذا في حد ذاته قرينة حالية على تقييد المخاطب بهذا النوع. إذن هذا هو التوجيه الأول، خلاصة هذا التوجيه الأول أن لفظة يعيد الصلاة أو أعاد الصلاة ونحو ذلك من الجمل الخبرية مستعمل فيما وضع له، إلا أن المراد الجدي هو الطلب، واستفدنا الطلب بقرينة كون الخطاب مع الإنسان المتدين الذي يكون بصدد الامتثال. هذا هو التوجيه الأول. التوجيه الثاني ما اختاره صاحب الكفاية رحمة الله عليه، يشترك التوجيه الثاني مع التوجيه الأول في المدلول التصوري والمدلول التصديق الأول، يعني يعيد الصلاة موضوعة لأي شيء موضوعة لنسبة الإعادة إلى فاعل ما ومستعمل في نسبة الإعادة إلى فاعل ما، فقط الخلاف في المراد الجدي. من هذه الجهة التوجيه الثاني يشترك مع التوجيه الأول. غاية الأمر في التوجيه الأول أقمنا القرينة على أي شيء؟ على التصرف فيه المخاطب. بينما هنا لا يوجد عندنا تصرف في المخاطب، سواء كان المخاطب إنسانا متدينا أم غير متدين، وإنما عندنا تصرف في الداعي إلى إخطار المعنى الموضوع له في ذهن السامح. الداعي والمراد الجدي ليس هو الحكاية عن صدور الفعل من فاعل معه، وإنما الداعي هو الطلب، لكن عن طريق الكناية التي هي انتقال من الملزوم إلى اللازم أو من اللازم إلى الملزوم على الخلاف بين السكاكي والخطيب القزويني. توضيح ذلك، في الكناية يوجد 4 أقوال. قول يقول إن الكناية مجاز، يعني عندما تقول زيد كثير الرماد تكون قد استعملت كثرة الرماد ابتداء في أي شيء؟ في الكرة بعلاقة لزومية، فتكون من المجاز المرسل. هذه نظرية. نظرية تقول الكناية لا مجاز ولا حقيقة، عندنا شيء ثاني اسمه كناية، يعني حينئذ يصبح الاستعمال كم قسم؟ 3 استعمالات: استعمال حقيقي، استعمال مجازي، واستعمال كناية. أما أنها ليست بما بحقيقة، فلأن لفظ كثرة الرماد لم يستعمل في كثرة الرماد. أما أنها ليست بمجاز، فلأن الاستعمال المجازي لا يجامع إمكان إرادة المعنى الحقيقي. أنت عندما تقول رأيت أسدا يرميه، فقط مرادك ماذا؟ الرجل الشجاع. لا يعقل أن يكون مرادك الرجل الشجاع والحيوان المفترس. فالمجاز يمنع من إرادة المعنى الحقيقي. أما الكناية لا مانع من أن زيد فعلا عنده رماد كثير وفي نفس الوقت كلا. فإذا لا هي لا مجاز ولا حقيقة. هذه نظرية. نظرية ثالثة، أن الكناية ليست صنفا ثالثا، بل مثل الاستعمال مثل الإنسان. إنسان ينقسم إلى ماذا؟ إلى ذكر وأنثى. ما عندنا خنثى جنس ثالث، الخنثى إما ذكر وإما أنثى. الكناية كذلك، الكناية خنثى، فهي إما استعمال حقيقي وإما استعمال مجازي. استعمال حقيقي إذا أردت كثرة الرماد أيضا، استعمال مجازي إذا لم يكن لزيد رماد أصلا فتكون حينئذ استعمال مجازي، فتختلف باختلاف الحالة. هذه النظرية الثالثة. عند المحققين هذه النظريات الثلاث كلها باطلة، والصحيح عندهم هي النظرية الرابعة، أن المجاز ماذا؟ حقيقة لا، أن الكناية حقيقة لا مجاز. ليه؟ يقولون عندنا تقسيمان ينبغي أن لا نخلط بينهما. التقسيم الأول، عندنا التقسيم إلى مجاز وحقيقة. المقسم لهذا التقسيم ما هو؟ هو الاستعمال، يعني المدلول التصديقي الأول الذي ينقسم إلى مجاز وحقيقة هي الدلالة الاستعمال، هذا التقسيم. وعندنا تقسيم آخر هو تقسيم إلى الصراحة والكناية، والمقسم لهذا التقسيم ليس الدلالة التصديقية الأولى، وإنما الدلالة التصديقية. نلتفت جيدا، فكل من الصراحة والكناية، كل من المعنى الصريح والكناية يشترك في المدلول التصوري وفي المدلول الاستعمالي. فاللفظ استعمل في كثرة الرماد، لكن المراد الجدي ليس هو هذا اللازم، وإنما ملزوم كثرة الرماد وهو الكرم مثلا. ملتفت جيدا، فبناء على ذلك الكناية معنى حقيقي، لأن اللفظ استعمل فيما وضع له. غاية الأمر المراد الجدي ليس هو ما وضع له اللفظ. فعلى هذا الأساس تكون الكناية استعمالا، تكون الكناية من قبيل الاستعمال الحقيقي. بناء على هذه النظرية التي يرتضيها المحققون من العلماء، بناء على هذه النظرية كيف نصور المطلب فيما نحن فيه؟ نقول يعيد الصلاة موضوع لأي شيء بحسب الفرض بنسبة الإعادة إلى فاعل ما. هذه يعيد الصلاة مستعملة في نفس هذا المعنى الموضوع له، يعني هذا الذي تريد أن يخطر في ذهن السامع. ليش؟ كي ينتقل منه إلى لازمه أو ملزومه على الخلاف، كي ينتقل من الحكاية إلى الطلب. نلتفت جيدا، فإذا المدلول التصديق الأول لم يتخطى المدلول التصوري، استعمل اللفظ فيما وضع له، فلا يحصل تغير لا على مستوى الدلالة التصورية ولا على مستوى الدلالة التصديقية أولى. ولكن الداعي إلى إخطار المعنى الحقيقي في ذهن السامع هو الانتقال إلى لازمه، فإن لازم حكاية الإعادة في الخارج من هذا الشخص أن الإعادة مطلوبة، إذ لو لم تكن الإعادة منه مطلوبة فلماذا يعيد الصلاة إذا قهقه؟ المفروض أنه صلى، فلماذا يعيد الصلاة؟ فحكاية إعادة الصلاة التي أخطرناها في ذهن السامع لما حافظنا على الدلالة التصديقية الأولى لأجل أن ينتقل منها إلى لازمها، وهو مطلوبية ماذا؟ إعادة الصلاة. ينقض أن الكناية وإن كان الاستعمال فيها حقيقية لكنها مع ذلك تحتاج إلى قرينة على إرادة لازم. ما هي هذه القرينة؟ نقول القرينة أيضا هي كون المتكلم في مقام الإنشاء ولم يكن في مقام الإخبار والحكاية عن أنباء خارج. هذه هي النظرية الثانية. الآن السؤال المهم، لماذا تختلف النظرية الأولى عن النظرية الثانية؟ اتضح لدينا أنهما يشتركان في أي شيء؟ في المدلول التصوري، ويشتركان في المراد الاستعمالي في المدلول التصديق الأول، ويشتركان في المراد الجدي كلاهما. المراد الجدي ما هو؟ الطلب. إذن أين هو الخلاف؟ الافتراق بين النظريتين أنه في النظرية الأولى جعلنا القرينة الحالية قرينة على التصرف في المخاطب، وخصصنا بماذا؟ بالمتدين الذي يكون بسبب الانتفاق. بينما في النظرية الثانية جعلنا هذه القرينة قرينة على أن المراد الجدي هو لازم الحكاية والإخبار. بهذا تفترق النظرية الثانية عن النظرية الأولى. النظرية الثالثة وهي ما التزم به جمع من قدماء علماء الأصول، الأمر عندهم سهل، قال يعيد الصلاة موضوعة في اللغة العربية لأي شيء لنسبة الإعادة إلى الفاعل، لكن عندما تصدر من المولى في مقام الإنشاء يكون المولى قد استعمل اللفظ الموضوع للإخبار، استعمله أين؟ في الإنشاء في الطلب، فيكون الاستعمال استعمالا ماذا؟ مجازيا. فإذن يوجد فارق جوهري بين النظرية الثالثة وبين النظريتين السابقتين. في النظريتين السابقتين حافظنا على الدلالة الاستعمالية وكانت على وفق الدلالة التصورية، أما في النظرية الثالثة لا، لم نحافظ على الدلالة الاستعمالية وعلى الدلالة التصديقية الأولى، بل ابتداء الكلمة مستعملة، الجملة مستعملة في الطلب، والمجاز أيضا يحتاج إلى قرينة، والقرينة هي نفس القرينة الحالية. صار واضح، وهو كون المتكلم ليس في مقام نقل الأنباء خارجية، كون المتكلم شارع، كون المتكلم شارع، انتبه جيدا، يعني في مقام التشريع. بعد ذلك يتكلم المصنف في المقام الثاني. فبالآن سلمنا أنها تدل على أي شيء؟ تدل على الطلب بأحد التوجيهات الثلاث، وسوف يتضح لدينا أن التوجيه الثالث هو أبعد التوجيهات. ليه؟ للقاعدة المعروفة أن الأصل في الكلام الحقيقة، وأن المجاز خلاف الأصل، فما دمنا نستطيع أن نوجه الطلب مع المحافظة على الاستعمال الحقيقي فيكون هو المتعدي. فإذن هذا يقتضي أن النظريتين الأوليين تتقدما على النظرية الثالثة. وأما إذا أردنا أن نرجح بين النظريتين الأولى والثانية ماذا نفعل؟ كلاهما التصرف في أي شيء؟ في المراد الجدي. أي تصرف أولى من تصرف؟ شوف، في النظرية الأولى تصرفنا في أي شيء؟ في المخاطب، لم نتصرف في الجملة. وفي النظرية الثانية تصرفنا في الجملة والخطاب. فلما كانت النظرية الأولى تقتضي التصرف فيما هو خارج عن الجملة مع الإبقاء على المراد الجدي للجملة، حينئذ تكون هذه النظرية هي المتعينة، بخلافه في النظرية الثانية تصرفنا في أصل الجملة. وكأن هذا إشارة إلى قاعدة، أنه كلما دار الأمر بين التصرف في ذات الجملة أو التصرف في طرف من أطراف الجملة يكون المتعين ماذا؟ التصرف في طرف من أطراف الجملة لا في ذات الجملة، لأن التصرف في ذات الجملة يعني التصرف في نسبة المحمول إلى الموضوع، اتفقنا؟ فهذه تحتاج إلى عناية أزيد، بخلاف التصرف في طرف من أطراف الجملة فإنها لا تحتاج إلى هذه العناية. فلذا المصنف يختار أي نظرية؟ النظرية الأولى. بعد ذلك يصل الكلام إلى المقام الثاني. سلمنا أن الجملة تدل على الطلب، لكن أي نوع من أنواع الطلب؟ المصنف يرى أن الجواب عن هذا السؤال يختلف باختلاف المبنى الذي نختاره في المقام الأول. مثلا لو اخترنا أن الاستعمال من قبيل الاستعمال المجازي، فلا نستطيع أن نثبت الوجوب. لا نستطيع أن نثبت الوجوب. ليه؟ لأن اللفظ إذا كان له القابلية على أن يكون له أكثر من معنى مجازي فيكون مجملا. توضيح ذلك، لنفترض أن للفظ الأسد عدة معاني مجازية متعارفة، فحينئذ عندما نستعمل لفظة الأسد في معنى مجازي أي معنى كان، نحتاج إلى قرينتين: إلى قرينة على أصل الاستعمال المجازي، لأن الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة، وعلى قرينة معينة لأحد المعاني المجازية. وهذا واضح. فيما نحن فيه الطلب ينقسم إلى قسمين: طلب وجوبي وطلب ندبي، وكلاهما بحسب الفرد من المعاني المجازية. فنحن نحتاج حينئذ إلى قرينتين: قرينة على أصل الخروج عن المعنى الحقيقي، وقرينة على تعيين المعنى المجازي. أما القرينة الأولى فموجودة، وهو كون المتكلم في مقام التشريع، فإذن لا يريد المعنى الحقيقي. أما أي معنى من المجازي، أما أي معنى من المعنيين يريد، سواء أراد الوجوب أم أراد الاستحباب، كلاهما يتناسب مع مقام التشريع، لأن الوجوب تشريع والاستحباب تشريع. فأصل كون المتكلم في مقام التشريع قرينة لا تعين أحد معنيين، فيكون الكلام مجملا. ومن هنا ذهب جمع من القدماء إلى أن تعيين الوجوب أو الاستحباب في الجملة الخبرية المستعملة في مقام التشريع غير صحيح، إذ لا أولوية لمجاز على مجاز. هذا إذا اخترنا أي نظرية. إذا اخترنا النظرية الثالثة، أما لو اخترنا النظرية الثانية وهي أن من باب الكناية، فمثل صاحب الكفاية رحمة الله عليه يرى أنها تدل على الوجوب، بل يرى أن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب آكد من دلالة ماذا؟ صيغة الأمر، يعني يعيد الصلاة أقوى من دلالة أعد الصلاة على الوجوب. ليه؟ لأن أعد الصلاة هي موضوعة للوجوب، أما يعيد الصلاة لما لم تكن موضوعة للوجوب وإنما ببركة الكناية استفدنا الوجوب، فتكون واستفدنا الطلب، فتكون من قبيل ذكر الشيء مع برهانه، لأن الكناية عبارة عن ماذا؟ لأن الكناية عبارة عن ماذا؟ ذكر الملزوم وإرادة لازم. فالدليل على هذا أنك ذكرت ملزوم لينتقل الذهن إلى لازم. فبناء على هذه النظرية الثانية يرى صاحب الكفاية أنه الذي هو أقرب الذي هو أقرب للملزوم هو الوجوب للاستحباب. كيف جيدا؟ قلنا الكناية انتقال من الملزوم إلى اللازم على مبنى، فتكلم على هذا المبنى. الملزوم ما هو؟ نسبة الصدور الفعلي من فاعل ما. هذا لو كان الاستحباب، استحباب لكونه مقفرا بماذا؟ بالترخيص في الترك، قد لا يحصل، فلا تكون الملازمة بهذه المثابة. بخلاف الوجوب، إذ لا يرضى المولى بالترخيص في الترك فهو حتمي للحصول. فاللازم الذي يدل على هذا الملزوم هو الوجوب، لا مطلق الطلب ولا خصوص الطلب الاستحباب. هذا بناء على النظرية الثالثة. أما بناء على النظرية الأولى التي يختارها المصنف، ما هي النظرية الأولى؟ أنه تصرفنا في أي شيء في المخاطب. على هذه النظرية أيضا يمكن استفادة الوجوب. ليه؟ عن طريق تقسيم المخاطب المتدين إلى قسمين: مخاطب متدين عادي، ومخاطب متدين فوق العادة. ما في، ما كنتم على أيام الكوبون، على أيام الحرب هنا كان يوزع كوبون لشراء الأغراض، عندك أحيانا يعرضون كوبون عادي وأحيانا فوق العادة. المهم، في المتدين عندك متدين هذا يقوم بالواجبات ويترك المحرمات، هذا متدين عادي. وعندك متدين فوق هذا المتدين، مضافا إلى ذلك ماذا؟ يأتي بالمستحبات. فلو كان المراد الجدي هو الاستحباب لكان علينا أن نضيف إلى تقييد المخاطب بكونه متدينا أنه متدين ماذا؟ فوق العادة. بخلاف ما لو أردنا الوجوب، فإن أصل التدين يدل عليه، لا نحتاج إلى ذكر قيد. ملتفة جيدة؟ فبها وكون المتكلم وكون المتكلم في مقام التشريع يقتضي أصل التدين، لا يقتضي التدين المخصوص. فلو أردنا التدين المخصوص لكان عليه أن ينصب قرينة زائدة، مع عدمها فلا نستفيد حينئذ الاستحباب، بل يتعين الوجوب. هذا تمام الكلام في القسم الثاني، وهو ما يدل على الطلب في العناية. يقول القسم الثاني: ونقصد به الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، والكلام حولها يقع في مرحلتين: الأولى في تفسير دلالتها على الطلب مع أنها جملة خبرية مدلولها التصور يشتمل على صدور المادة من الفاعل، يعني نسبة صدور المادة إلى الفاعل، لأن هيئة الجملة معنى حرفي. طبعا ليس إشكال على المصنف، ربما يكون ذكر هذا الشيء من باب الاختصار والمتعارف. ومدلولها التصديق قصد الحكاية عن هذا، عن هذه النسبة. إذن فما هي العناية التي تعمل لإفادة الطلب بها؟ من هذه العبارة، من هذه الاستقراء، ماذا تستفيد؟ أن أصل دلالة الجملة على الطلب أمر مفروغ عنه، وإنما الكلام في توجيه دلالتها على الطلب، بخلاف الدلالة على الوجوب فإنها محل خلاف. وفي تصوير هذه العناية وجوه: الأول أن يحافظ على المدلول التصوري والتصديق معا، فتكون الجملة إخبارا عن وقوع الفعل من الشخص، غير أي شخص، غير أنه يقيد الشخص الذي يقصد الحكاية عنه بمن كان يقيد بمن كان يطبق عمله على الموازين الشرعية، ومن كان يطبق عمله على وفق الموازين الشرعية يكون بصدد الانتفاع. وهذا التقييد ما هو قرينته؟ قرينته نفس كون المولى في مقام التشريع لا نقل دائم خارجي. الثاني أن يحافظ على المدلول التصوري. شوف غير التعبير المصنف، في الأول ماذا قال؟ أن يحافظ على المدلول التصوري والتصديق معا. هنا ماذا قال؟ أن يحافظ على المدلول التصوري وعلى إفادة قصد الحكاية. إفادة قصد الحكاية نفس المدلول التصديق، ولكن يقال إن المقصود صار مرحلة المراد الجدي، إن المقصود حكايته ليس نفس النسبة الصدورية المدلولة تصورا، بل أمر ملزوم لها وهو الطلب من المولى، فتكون من قبيل الإخبار عن كرم زيد بجملة زيد كثير الرماد على نحو الكناية. الثالث أن يفرق، وقرينة هذه الكناية ما هي؟ نفس كون المتكلم في مقام التشريع. الثالث أن يفرض استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصوري الوضعي مجازا، وذلك بأن تستعمل كلمة أعاد أو يعيد في نفس مدلول أعد أي النسبة الإرسالية. ولا شك في أن الأقرب من هذه الوجوه هو الأول، لعدم اشتماله على أي عناية سوى التقييد التي تتكفل به القرينة المتصلة الحالية، بخلاف ماذا؟ بخلاف الثالث فإن يحتاج إلى تجوز وهو خلاف الأصل. وبخلاف الثاني ليه؟ لأن الثاني فيه مخالفة في أصل المدلول التصديق لذات الجملة، بخلاف الأول فإن المخالفة في طرف من أطراف الجملة وهو الموضوع وهو المخاطب. الثاني، المرحلة الثانية في دلالة الجملة على الوجوب. أما بناء، شوف العنوان، مرحلة الأولى ماذا كان في تفسير دلالتها على الوجوب على الطلب؟ ماذا تفهم من هذه الكلمة؟ أن أصل الدلالة مفروغ عنه، وإنما الكلام في التوجيه. بينما في المرحلة الثانية ماذا قال؟ ما قال في تفسير دلالتها على الوجوب، بل في أصل الدلالة على الوجوب، هل تدل أو لا تدل. أما بناء على الوجه الأول في إعمال العناية فدلالتها على الوجوب واضحة، لأن افتراض الاستحباب يستوجب تقييدا زائدا في الشخص الذي يكون الإخبار بلحاظه، إذ لا يكفي في صدق الإخبار فرضه ممن يطبق عمله على الموازين الشرعية، لأن ليس كل من يطبق عمله على وفق الموازين يأتي بالمستحبات، بل لا بد من فرض أنه يطبقه على أفضل تلك الموازين. وأما بناء على الوجه الثاني فتدل الجملة على الوجوب أيضا، لأن الملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية المصححة للإخبار عن الملزوم ببيان اللازم إنما هي في الطلب الوجوبي. ليه؟ لأن هو الذي يصدر ويلازم حكاية الصدور، أما الاستحباب فقد لا يصدر. وأما الطلب الاستحبابي فلا ملازمة بينه وبين النسبة الصدورية، أو إذا قلنا في ملازمة تكون الملازمة في درجة أخف، فحينئذ يأتي الكلام الذي ذكر في تقريب صيغة الأمر على الوجوب، أنه كلما أن شدة الشيء من سنخه وضعف الشيء ليس من سنخه فيحتاج إلى عناية زائدة. وأما بناء على الالتزام بالتجوز في مقام استعمال الجملة الخبرية كما ذهب إليه بعض القدماء كما هو مقتضى الوجه الأخير، فيشكل دلالتها على الوجوب، إذ كما يمكن أن تكون مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة من داع اللزوم، كذلك يمكن أن تكون مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة من داع غير لزومي. وكما ذكرنا أنه إذا في الاستعمال المجازي المتعدد نحتاج إلى قرينتين، إلى قرينة على أصل الاستعمال المجازي، وإلى قرينة على ماذا؟ على التعيين، على تعيين أحد المعاني المجازية. طبعا لا نقصد من تعدد القرينة التعدد في مقابل الوحدة، حتى لو كان قرينة واحدة لكن لها حيثيتان، لها لحاظان، بأحدهما تدل على أصل المجاز وبالأخرى تدل على ماذا؟ على تعيين المعنى المجازي. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في الأوامر، في الحقيقة في أدوات الطلب الأمر وما يقوم مقاما من الجملة الخبرية المستعملة في مقام إنشاء. غدا نشرع في أي شيء؟ في النواهي، النهي وأدوات النهي وما يقوم مقامه. الحمد لله رب العالمين.